على آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر زوجاته صلى الله عليه وسلم التي كان فراقهن بالوفاة: 11 ميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوجها 7 للهجرة في عمرة القضاء بعد زوجين، الأول ابن عبد ليلى والثاني أبو رهم ابن عبد العزة، بنى بها في سرف وماتت فيه 51. قول المؤلف رحمه الله تعالى: الواجب علينا نحو أمهات المؤمنين محبتهن والترضي عنهن رضي الله عنهن، فهن أمهات المؤمنين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وهن كما تقدم 11 امرأة التي دخل بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولاهن خديجة بنت خويلد أم أولاده ما عدا إبراهيم، وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زوجين، ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم عليها حتى ماتت 20 من البعثة قبل المعراج. ثم تزوج بعدها عائشة، ومع عائشة تزوج سودة امرأة كبيرة بعد زوج، بخلاف عائشة فهي بكر وهي الوحيدة من النساء الأبكار التي تزوج بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتزوج بكرا سوى عائشة رضي الله عنها. الرابعة حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. الخامسة زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين، تزوجها بعد استشهاد زوجها عبد الله بن جحش في أحد، وماتت 40 بعد زواجها بيسير رضي الله عنها وعن الجميع. سادسة أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، تزوجها بعد موت زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد. السابعة زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته صلى الله عليه وسلم، تزوجها بعد مولاه زيد بن حارثة 50 وماتت 20 هجرية رضي الله عنها. الثامنة جويرية بنت الحارث الخزاعي، تزوجها بعد زوج 6 من الهجرة. التاسعة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، تزوجها بعد زوج أسلم ثم تنصر ومات في الحبشة وفارقها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 4. زوجها صلى الله عليه وسلم في الحبشة، خطبها من النجاشي بصفتها تحت ولايته، ثم تزوج بعدها صفية بنت حيي بن أخطب من بني النضير بعد من ذرية هارون بن عمران عليه الصلاة والسلام، أعتقها وجعل عتقها صداقها. 11 ميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوجها 7 من الهجرة، وهي آخر زوجاته اللاتي دخل بهن صلى الله عليه وسلم. ميمونة هذه تزوجت زوجا أول وطلقها، ثم تزوجت آخر في البعثة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فأسلمت رضي الله عنها وأخفت إسلامها، وكانت هي أخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم، فكانت تتردد على أختها تسأل عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. ثم لما تم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش على أن يرى ارجع في السنة السادسة من الهجرة الى المدينة بلا عمرة ويعود يعتمر في السنة السابعة. وكانت ميمونة رضي الله عنها تتحسس الاخبار وتسأل وهي تخفي اسلامها رضي الله عنها خوفا من كفار قريش. وفي يوم من الأيام ذهبت إلى أم الفضل أختها تحدثتها عن انتصارات النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وأنه انتصر على اليهود وغنم منهم مغانم كثيرة. فسرت بذلك رضي الله عنها وفرحت وذهبت إلى زوجها فوجدته مغموما حزينا كئيبا. هي مسرورة بانتصار الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حزين كئيب. فتنازعت وإياه هي تدعو إلى الخير وهو يريدها معه إلى الشر. فوصل الأمر إلى أن احتدم النزاع بينهما فطلقها. فكان في ذلك خيرة لها حسنة وربح عظيم. طلقها رضي الله عنها وبقيت في بيت أختها أم الفضل عند العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهو كذلك بدوره هو أم الفضل يخفيان إسلامهما عن كفار قريش. فالبيت صالح إلا أنهما يستطيعون إظهار إسلامهم رضي الله عنهم. ثم إن ميمونة رضي الله عنها لما استراحت من زوجها الكافر أظهرت إسلامها ولم تبال بأحد. وكان في إسلامها وإظهاره رضي الله عنها دعوة للرجال. ما دام المرأة أظهرت إسلامها ولم تبالي فالرجال من باب أولى أقوى وأشد. فأسلم خالد بن الوليد رضي الله عنها وتكون خالته ميمونة كما هي خالة ابن عباس رضي الله عن الجميع. فأسلم خالد بن الوليد وأسلم عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهاجر إلى المدينة قبيل الفتح بقليل. ميمونة هذه رضي الله عنها بعدما طلقت من زوجها كانت تتمنى وأغلى ما عندها أن تعيش في بيت النبوة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأظهرت ذلك لأختها أم الفضل. فأظهرت ذلك أم الفضل لزوجها العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. فيقال إن العباس رضي الله عنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه أخت زوجته ميمونة بنت الحارث. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها من العباس وأمهرها 400 درهم. ويروى أنها هي الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم بدون مهر كما ذكر الله جل وعلا في كتابه: أو امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين. فهي رضي الله عنها كانت تتمنى بعد ذلك ومن المسلمات السابقات إلى الإسلام لكنها لم تستطع الهجرة رضي الله عنها. فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم أو عرضها العباس عليه أو هي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة ليقضي العمرة التي قاضى عليها كفار قريش حينما اصطلحوا في صلح الحديبية. واختلف العلماء رحمهم الله من لدن الصحابة فمن بعدهم هل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتمر محرم أو بعد العمرة. إن كان في أثناء العمرة فهذا من خاصيته صلى الله عليه وسلم. فأقام صلى الله عليه وسلم في العمرة هذه 3 أيام. ثم إن كفار قريش جاءوا إلى العباس فقولوا: قل لابن أخيك يرحل عنا كعزما اتفقنا عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتم تركتوني أتزوج عندكم وأضع الوليمة وأدعوكم إليها وتطعمون من الطعام. فقال كفار قريش: لا حاجة لنا في طعامك ولا وليمتك، ارحل كما اتفقنا عليه من العام الماضي. فوفى لهم صلى الله عليه وسلم ورحل من مكة بعدما تمت الثلاثة الأيام، ودخل على ميمونة بنت الحارث في سرف أو سرف، مكان بينه وبين مكة 16 كيلو تقريبا أو حولها، وعلها خيمة وبنى بها هناك، يعني دخل عليها عليه الصلاة والسلام. ثم إنها لما توفيت أو قبل وفاتها أوصت أن تدفن في المكان الذي بنى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بها، فدفنت رضي الله عنها بعد 50 سنة أو أقل أو أكثر في ذلك المكان بعد الدخول بعد وفاتها رضي الله عنها وأرضاها. فيقال أنها توفيت 51، ويقال أنها توفيت 61 من الهجرة أو 63 من الهجرة، ويقال أنها هي آخر أمهات المؤمنين موتا رضي الله عن الجميع وأرضاهن. هذه ميمونة بنت الحارث، خالة عبد الله بن عباس، وخالة خالد بن الوليد رضي الله عن الجميع، وأخت أم الفضل بنت الحارث امرأة العباس ابن عبد المطلب رضي الله عن الجميع وأرضاهم. فهي تزوج قبل النبي صلى الله عليه وسلم زوجين، كلاهما طلقها، فبقيت أيم مسلمة مخفية لإسلامها، ثم إنها أظهرته بعد صلح الحديبية ولم تبالي بالمشركين والكفار رضي الله عنها وأرضاها. وهذه الزوجات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بهم 11 امرأة، منهن خديجة الأولى أول واحدة ولم يتزوج عليها في أثناء حياتها، ثم لما توفي تزوج عليه الصلاة والسلام، ومن أثناء من هذه 11 واحدة خديجة، والثانية زينب بنت خزيمة رضي الله عنها من بني هلال، تزوجها ولم تمكث طويلا بل توفيت رضي الله عنها بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها بقليل. بعد هذا بقي عنده 9 نسوة رضي الله عنهن، كلهن يقسم بينهن. ثم لما شعرت سودة بكبر سنها تنازلت عن يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها، فصار يقسم لتسع لعائشة ليلتين، ولبقية أمهات المؤمنين ليلة، وسودة تنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عن الجميع. فهؤلاء التي كان يقسم لهن صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، يأتي ذكر بقية النساء التي عقد عليهن، ولسنا ولا يقال لهن من أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع. فهذه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي كان فراقهن بالوفاة، اثنتان توفيتا قبله وهما خديجة وزينب بنت خزيمة، وتسع توفي عنهن وهن البواقي، وبقي اثنتان لم يدخل بهما ولا يثبت لهما من الأحكام والفضيلة ما يثبت للسابقات، وهما سيأتي الكلام عنهن إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.